بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تام. ألا لله الدين الخالص. تام. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كافي. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. تام. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تام. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. كافي. سبحانه هو الله الواحد القهار. تام. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. كافي. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تام وقيل كافي. ألا هو العزيز الغفار. تام. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. تام. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. تام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. تام. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. تام للشرط بعده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. تام. ولا تزر وازرة وزر أخرى. تام. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. كافي. إنه عليم بذات الصدور. تام. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. تام. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تام. إنما يتذكر أولو الألباب. تام. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. كاف. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. تام. وأرض الله واسعة. تام. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تام. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. تام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تام. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. تام. وقيل كافي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كافي. ألا ذلك هو الخسران المبين. كافي. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. كافي. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. تام. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. كافي. فبشر عباد. تام. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كافي. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تام. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. تام. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. تام. وعد الله. كافي. لا يخلف الله الميعاد. تام. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا حسنا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. تام. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. تام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تام. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كافي. أولئك في ضلال مبين. تام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تام. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. تام. ومن يضلل الله فما له من هاد. تام. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. تام. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. تام. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كافي. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. كافي. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تام. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. كافي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. تام. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. تام. الحمد لله. تام. بل أكثرهم لا يعلمون. تام. إنك ميت وإنهم ميتون. كافي. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تام. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. تام. وقيل كافي. أليس في جهنم مثوى للكافرين. تام. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تام. لهم ما يشاء بهم. كافي. ذلك جزاء المحسنين. كافي. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ب بأحسن الذي كانوا يعملون. تام للاستفهام بعده، أليس الله بكاف عبده؟ كاف. ويخوفونك بالذين من دونه؟ تام. ومن يضلل الله فما له من هاد؟ كاف. ومن يهدي الله فما له من مضل؟ تام وقيل كاف. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ تام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كاف. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ تام. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. تام. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل. كاف بالتهديد المقرون بالفاء بعده، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. كاف بالتهديد المقرون بالفاء بعده، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تام. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. تام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كاف. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. تام. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تام. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ كاف. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. تام. قل لله الشفاعة جميعا. كاف. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تام. قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تام. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة كافي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كافي وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون تام فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم تام وقيل كافي بل هي فتنة ولكن إن أكثرهم لا يعلمون كافي قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كافي فأصابهم سيئات ما كسبوا كافي والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين تام سيصيبهم سيئات ما كسبوا وقف بعضهم عليه وقفا تاما ولم أقف عليه عند أشياخي أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كافي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كافي إن الله يغفر الذنوب جميعا كافي إنه هو الغفور الرحيم تام وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون كافي واتبعوا أحسن ما قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون كافي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كافي أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كافي أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كافي بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الكافرين. تام. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تام. وقيل كافي. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. تام. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تام. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تام. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كافي. له مقاليد السماوات والأرض. تام. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. تام. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كافي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تام. وما قدر الله حق قدره. تام. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تام. سبحانه وتعالى عما يشركون. تام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تام. وقيل كافي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. كافي. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تام. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حسن وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء كاف. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كاف. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تام. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حسن وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كاف. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كاف. فنعم أجر العاملين. تام. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. تام. وقضي بينهم بالحق. تام. وقيل الحمد لله رب العالمين.